في الموت كتير هذا اللي كنت تراه القبر يحتويني يمكن يا موت قلبي تحس فيه تحسي في اللي حبك يمكن تفهمي يمكن يا موت انت بتحسي يمكن يا موت علي تندمي يمكن يوم عشت في الموت عرفي ايش اللي كنتي يمكن ما قمت انو فاتي ما تدعي فين ابغى اكتب معي سالت على الورق اكتب علي تبني قدام عيوني خانتني اكتب علي خذا قلبها مني صارت خاب ظني كنت اظن انها بالفعل حتى تلعب وراح تخونك وانا رد مستحيل اللي بنا شيء كبير قالوا لي يا عزيز بابك بيجي يوم وبيجرحونك وانا اقول ما في امل مستحيل اشيء نسيت كلامهم طلع صح يا ريتني ما حبيت تمنيت تروح حصلتك وفي قلبك حسيت ما خذيت لكن قلبي عطيت المهم كتبت عن حزني شكيت ولا مره شيء يهزني الا حبك بس حطمني دموعي تنزل وانا اكتب وراني نيران قلبي شبت وباسم الخاين تهمس يا ريت تشكل ارض باعمار كاتب لعني في الموت كبير هذا اللي كنت تراه القبر يحتويني يمكن يا موت قلبي تحس فيه تحسي في اللي حبك يمكن تفهميني يمكن يا موت انت بتحسي يمكن يا موت علي تندمي يمكن يوم عشت في الموت عرفي ايش اللي كنتي يمكن ما قمت عن وفاتي ما تدري ارجع يوم ورا يعني قبل ما حبيتك وبدي لعبك يا ليتني رديتك بس الشيء ما بيصير وما في امل ينعاد امالي كلها ضاعت ولكن حبي لك ذكرت بس قبل كذب ترى حدك صير انا ادري ان تخونة لكن نطش تعترفين لو اعترفتي على الاقل كانت عدت على خير شلون تبين ساخت وتكذبتي مرتين انا بنفسي اكتشفت انك خانة وتلعبين وانا ما قصرت واللي تبينا عطيتك انا ما بي منك شيء وانتي فاهمة قصدي زين قولي لي متى طلبتي مني شيء وانا رديت لساني دوم تزيد عمرها ما بتروح ماني ناقص وجع قلب ماني ناقص زيادة تروح قولي لي شنو شعورك قالوا عني المرحوم ما بيهمك انا ادري يوم يمكن يا موت علي تندمي يمكن يوم عشت في الموت عرفي ايش اللي كنتي يمكن ما قمت عن وفاتي ما تدري قولي ليش دم قلبي ان احبك وحس فيك قولي ليش دم قلبي ان اختارك ويا بيك قولي ليش دم قلبي يوم انك تجرحينه قولي لي قلبي شلون طوعك انك تخونينه اعطيني وسط قلبي وانا كنت حاسبك دواي لكن للاسف خليتي قلبي ينزف دم خليتيني ادم اللي فات واطالع وراي ما كنت ادري انك بتكونين العمل السام شفتك تخونين اسمتي على شفتي علقت ودموع مثل مطر على خدي انزلت كنت بالنسبة لي كل شيء يفى الدنيا الماضي صرت ما تقول يا من الحلوة اختفى لما كل كان احب تردج كان انا اكثر الحين كل شيء وضح وعرفنا من يحب شو اسوي الحين بنفسي اتم تحطم ولا انتحر ولا تم الوم نفسي على حالة تم انقهر يمكن ما قمت عن وفاتي ما تدري.